أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا من النقطة الأولى من النقطتين اللتين وعدنا بالبحث عنهما، حيث قلنا فيما سبق أن هناك إشكالا وتحيرا حول رجوع الشرق في القضية الشرطية إلى مفاد المادة الموجودة في الجزاء أو إلى مفاد الهيئة الموجودة في الجزاء. هل الشرط يرجع إلى المادة أم إلى الهيئة؟ المادة يعني الواجب، الهيئة يعني الوجوب. هل الشرط الذي تدل عليه القضية الشرطية وتدل على أن الجزاء مرتبط بالشرط، أي شيء في الجزاء مرتبط بالشرط ومقيد ومنوط بالشرط؟ مادة الجزاء يعني الواجب أم هيئة الجزاء يعني الوجوب؟ خب، قلنا هناك إشكالا حول رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، وهو الإشكال الذي درسناه، حيث كان يقول أن مفاد الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي أولا خاص لا يقبل الإطلاق والتقييد، ثانيا أعلي فلا يقبل التقييد. هذا درسناه، وتبين أنه لا توجد مشكلة في رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، لا توجد مشكلة من هذه الجهة، من هذه الناحية، من ناحية أن مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد. لا، قلنا المعنى الحرفي رغم أنه خاص ورغم أنه آلي، لكن لا خاصيته مانعة عن التقييد ولا آليته. لكن هناك إشكالا آخر يتوجه إلى الذين يقولون بأنه حيث أن الشرط لا يمكن أن يرجع إلى مفاد الهيئة، إذن فلا بد من أن يرجع إلى مفاد المادة، كالشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري والمرزا النائمي بتبعه هذه المشكلة علقت بذهنهما، مشكلة رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، هذه المشكلة تمسكوا بها، وعلى ضوء هذه المشكلة، يعني نظرا إلى أن مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد، إذن ذهب الشيخ إلى أن جميع الشروط والقيود في الواجب المشروط ترجع إلى المعنى، ما ترجع إلى الهيئة. خب، بناء على، والمرجع أيضا تبعه، بناء على أن الشروط كلها ترجع إلى المادة، توجه إشكال على الشيخ طرحه الآخوند من بعد الشيخ، وهو أنه خب إذن قولوا أن الشرط دائما هو شرط الواجب، إذن لا يبقى عندنا شرط وجوب، لأن المادة تمثل الواجب. إذا رفضتم رجوع الشرط والقيد إلى مفاد الهيئة وقلتم هذا مستحيل، يعني كل ما عندنا من شروط هي شروط الواجب، إذن أين شرط الوجوب؟ تعبدون ما عندنا، هذا معناه إنكار وجود شرط الوجوب. هذا معناه أنه لو قال مثلا إن رأيت زيدا فأكرمه، جملة شرطية عادية مثل هذه الجملة، إن رأيت زيدا فأكرمه، طب أنتم تقولون الشرط يعني الرؤية قيد لماذا؟ للمادة، يعني لإكرام زيد، وليس قيدا لوجوب إكرام زيد، يعني مو قيد لهيئة أكرمه في الجزاء، وإنما قيد بالمادة. خب قيد المادة يعني شرط الواجب. إذا كانت الرؤية شرطا للواجب مثل الطهارة مثل الوضوء الذي هو شرط بالصلاة، يعني يجب علي الإتيان بصلاة متقيدة بالوضوء، هناهم لو أصبحت رؤيتي لزيد شرطا لإكرام زيد يعني للمادة، خب شرط الواجب يجب تحصيله على المكلف، إذن فعلي أن أحصل رؤية زيد ثم علي أن أكرمه إكراما متقيدا برؤيته، كما في باب الوضوء علي أن أتوضأ ثم أصلي صلاة مقيدة بالوضوء. شرط الواجب هذا شأنه دائما، يعني تحت الوجوب تحت الأمر تحت الطلب، يعني يجب على المكلف تحصيله. إذا رجع الشرط في القضية الشرطية إلى المادة كما يقول الشيخ، ها إذن فهذا معناه أنه الرؤية رؤية زيد في هذا المثال واجب علي، واجب علي أن أرى زيدا ثم أكرم، والحال أنه هذا واضح البطلان. من الواضح أن القائل لو قال إن رأيت زيدا فأكرمه لا يريد أن يوجب علي رؤية زيد، وإنما يريد أن يوجب علي إكرام زيد إذا رأيته، إذا رأيته يجب علي إكرام. فبناء على كلام الشيخ يلزم هذا الإشكال، وهو أنه يصبح الشرط في القضية الشرطية دائما شرطا واجب، ويجب على المكلف تحصيل هذا الشرط، بينما من الواضح بطلان ذلك، الشرط في القضية الشرطية لا يجب تحصيله، المكلف في مقام الامتثال لا يجب عليه أن يحصل الشرط، وإنما يجب عليه إذا حصل الشرط أن يحصل الجزاء. هذا معنى القضية الشرطية. نعم خب الآن هذا إشكال كان يتوجه إلى الشيخ، ذكرناه أريد يعني أعيده لكي أربطه بما ببحثنا اليوم، وقلنا أن المرجع أيضا ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ، وهو أن الشرط يرجع إلى المادة، لا يمكن أن يرجع الشرط إلى مفاد الهيئة لتلك المشكلة التي ذكرناها. خب إذا رجع الشرط إلى المادة حينئذ المرزا جاء ووجه كلام الشيخ بنحو بحيث لا يرد عليه هذا الإشكال الذي ذكرناه الآن، وقال إن مقصود الشيخ هو هذا الذي أنا أقوله، وليس مقصود الشيخ ما فهمه الآخون فأشكل عليه. الشيخ حينما قال إن الشروط دائما ترجع إلى المادة ولا يمكن أن ترجع إلى الهيئة، ليس مقصوده أن الشروط دائما تصبح شروط الواجب، ولا يوجد عندنا شرط وجوب، لا ليس مقصوده هذا. الشيخ يقول عندنا شرط وجوب وعندنا شرط واجب، عندنا قسمان من الشروط، هناك شروط، شروط الواجب يعني يجب على المكلف تحصيلها في مقام الامتثال، وهناك شروط، شروط وجوب لا يجب على المكلف تحصيلها. يقبل الشيخ بوجود نوعين من الشروط وأن هناك فرقا بينهما ثبوتا، لكنه يقول حتى شرط الوجوب، حتى شرط الوجوب رغم أنه شرط الوجوب لكنه هو شرط للمادة وليس لمفاد الهيئة، ليس شرطا للهيئة رغم أنه شرط وجوب، يعني لا يجب على المكلف تحصيله. فهم شرط الواجب وهم شرط الوجوب كلاهما مع حفظ الفرق بينهما أن ذاك يجب تحصيله وذاك لا يجب، مع حفظ الفرق بينهما كلاهما راجعان إلى المادة، لا يرجع شيء منهما إلى مفاد الهيئة، لأن مفاد الهيئة معنى حرفي غير قابل للتفريق. فحتى شرط الوجوب يرجع إلى المادة. خب كيف؟ شرط الواجب هم يرجع إلى المادة، مهجي؟ شرط الوجوب هم يرجع إلى المادة، إذن أين الفرق بينهما؟ يقول ها المرزا، يقول مقصود الشيخ هم هو هذا الذي أنا أقوله، وهو أن شرط الواجب هو شرط يرجع إلى المادة، لكن شرط الوجوب شرط أيضا يرجع إلى المادة، لا إلى الهيئة، إلى الهيئة مستحيل، إلى المادة، لكن إلى المادة المنتسبة، سماها بالمادة المنتسبة، يعني المادة المنتسبة إلى الوجوب، المادة المعروضة للوجوب. كيف؟ يقول تارة الشرط يرجع إلى المادة، بمعنى أنه الشرط أولا يقيد المادة، ثم المادة بما هي مقيدة بهذا القيد وبما هي مشروطة بهذا الشرط، هذه المادة يعرض الوجوب عليها، فتصبح هذه المادة بما هي متقيدة بالشرط ومتقيدة بالقيد تصبح واجبة، هذا يصير شرط الواجب. مثل الوضوء، الصلاة قيدت أولا بالطهارة، بالوضوء بالطهارة، ثم الصلاة المقيدة بالطهارة عرض الوجوب عليها، طرأ الوجوب عليها، فجاء الوجوب وطرأ وعرض على الصلاة المقيدة بالوضوء بما هي مقيدة بالوضوء، إذن أصبح تحصيل الوضوء واجبا على المكلف، لأن الوجوب طرأ على الصلاة المقيدة بالطهارة، إذن يجب على المكلف أن يصلي صلاة متقيدة بالطهارة. هذا كيف يحصل؟ لا يحصل إلا بأن يتوضأ أولا ثم يصلي حتى يكون قد صلى صلاة متقيدة بالوضوء، فيجب على المكلف تحصيل الشرط، صير الشرط شرط الواجب. ففي شرط الواجب الشرط عرض على المادة قبل عروض الوجوب، ثم جاء الوجوب عرض على هذه المادة المقيدة بهذا القيد بما هي مقيدة بهذا القيد، فلذا وجب تحصيله. أما شرط الوجوب ليس هكذا، شرط الوجوب أيضا عرض على المادة، لا يمكن أن يعرض على الهيئة، لأن الهيئة معنى حرفي لا يعرض عليه القيد أبدا. شرط الوجوب مثلا الاستطاعة بالنسبة للحج، الاستطاعة شرط الوجوب ليس شرط الحج، ليس شرط الواجب، يعني لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة. السلام عليكم. شرط الوجوب، لكن هذا الشرط رغم أنه شرط الوجوب عرض على الحج على المادة، لكن لا في المرحلة السابقة على عروض الوجوب كما كان الأمر في شرط الواجب، وإنما في عرض عروض الوجوب، يعني مع عروض الوجوب على الحج الاستطاعة ايضا عرضت على الحج. فالاستطاعة والوجوب معا في رتبة واحدة وفي مرحلة واحدة عرضا على الحج. فأصبح الحج معروضا هم للوجوب هم للاستطاعة. أصبح الحج مرتبطا بالوجوب ومرتبطا بالاستطاعة في عرض الروح. إذن لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة، لأن الاستطاعة لم تصبح تحت الوجوب تحت الطلب حتى يجب على المكلف تحصيلها، صارت في عرض الطلب في عرض الوجوب لا تحت الوجوب لا تحت الأمر في عرض الأمر، فلا يجب تحصيل الاستطاعة لا يجب تحصيل الاستطاعة. هذا هو يقول المذا، هذا هو مقصود الشيخ. مقصود الشيخ عندما يقول ان الشروط ترجع دائما الى المادة ليس مقصوده انه يريد ان يقول كل الشروط هي شروط الواجب وينكر شرط الوجوب، لا، هو يقول حتى شرط الوجوب رغم انه شرط الوجوب، وفرقه عن شرط الواجب انه لا يجب على المكلف تحصيله، رغم انه شرط الوجوب ولا يجب تحصيله، لكنه في مقام الكلام والاثبات هذا الشرط في الكلام لا يرجع الى مفاد الهيئة، لان رجوعه الى مفاد الهيئة فيه مشكلة، مشكلة ان الهيئة معنى حرفي لا يقول، هذا الشرط يرجع الى المادة، لكن كيف يرجع الى المادة ويقيد المادة في عرض عروض الوجوب على المادة لا قبل عروض الوجوب حتى يأتي الوجوب ويعرض على المادة المقيدة بهذا القيد حتى يجب تحصيل القيد، لا معه، إذن لا يجب تحصيله لأنه الشرط حينئذ ليس تحت الطلب ليس تحت الوجوب في عرض الوجوب. هذا ما قاله المرزا، وقال أن معنى كون القيد قيدا للواجب قيدا عفوا للمادة معنى رجوع الشرط إلى المادة الذي يقول به الشيخ، هذا مقصوده، ليس مقصوده ما فهمه الآخون من كلام الشيخ أنه يريد يقول كل الشروط هي شروط واجب، إذن ما عندنا شرط وجوب حتى يشكل عليه الآخون، لا، مقصوده أنه رغم أننا يوجد لدينا قسمان من الشروط، شروط واجب شروط وجوب، شروط الواجب يجب تحصيلها شروط الوجوب لا يجب تحصيلها، رغم هذا كله مع ذلك هم شروط الواجب هم شروط الوجوب كلها ترجع إلى المادة لا إلى الهيئة، لكن رجوع شروط الواجب إلى المادة بنحو ورجوع شروط الوجوب إلى المادة بنحو آخر، هذا النحو هو الذي جعلهما يختلفان في الأثر، أن هذا يجب تحصيله هذا لا يجب. ما هو هذا النحو؟ هذا النحو هو أنه شروط الواجب شروط للمادة في المرحلة السابقة على عروض الوجوب على المادة، أما شروط الوجوب شروط للمادة في المرحلة في نفس مرحلة عروض الوجوب على المادة، فلذا ذاك يجب تحصيله لأن تحت الطلب تحت الوجوب، أما هذا لا يجب تحصيله لأنه مع الوجوب ليس تحت الوجوب ليس تحت الأمر مع الأمر في عرض الأمر، فلا يجب على المكلف تحصيله. فعندما يقول مثلا إن رأيت زيدا فأكرمه، هنا المرزا يقول أن الشيخ مقصوده أن هذه الرؤية التي جعلت شرطا في هذه القضية الشرطية رؤية زيد شرط للإكرام وليس لوجوب الإكرام، يرجع إلى الإكرام اللي هو المادة لا إلى الهيئة، لكن هذا مو معنى أنه إذا أصبح شرطا للإكرام إذن يجب على المكلف أن يحصل هذا الشرط، يعني يجب عليه أن يرى زيدا وحينئذ يكرمهم. لا، يبقى تبقى الرؤية شرط الوجوب مو شرط الواجب، يعني لا يجب تحصيل الرؤية، الرؤية تبقى شرط وجوب لا يجب تحصيلها، لكن مع ذلك هي شرط للإكرام. أي إكرام؟ الإكرام الذي هو عرض عليه الوجوب في نفس مرحلة عروض الوجوب على الإكرام الرؤية أيضا عرضه. فالإكرام المعروض للوجوب هذا الإكرام مقيد بالشرط، مقيد بالرؤية. يعني لولا رؤية زيد ماكو إكرام معروض للوجوب، ماكو إكرام معروض للوجوب، يعني ماكو وجوب، فيصير شرط وجوب لا يجب تحصيله. خب، هذا كلام المرزى. قلنا ان هذا الكلام بظاهره لا يدفع، لا يعني ينفع، لا يدفع الغرابة عن كلام الشيخ. ليش؟ لأنه خلص الشيخ من ورطة لكن أوقعه في ورطة أخرى ليست أقل غرابة من الورطة الأولى. إذا صار القرار كما هو ظاهر طبعا عبارات المرزى، الآن بعد ذلك نحن ندافع عن المرزى ونذكر لكلامه توجيها فنيا يدفع عنه هذا الإشكال، لكن على ما هو ظاهر عبارة التقريرات إذا أبقينا كلام المرزى على هذا الظاهر، خب بسم الله معكم نسلم بأن شرط الوجوب يرجع إلى المادة بهذا النحو الذي قلتموه، وهو أنه في عرض عروض الوجوب على المادة الشرط أيضا عرض على المادة. وإذا كان في عرض الوجوب إن رأيت زيدا فأكرمه، نفترض أن الرؤية في عرض عروض الوجوب على الإكرام الرؤية أيضا عرضت على الإكرام، إذن هذه الرؤية المفروض بها أن لا تكون لا شرطا للواجب ولا شرطا للوجوب. لا شرطا للواجب ليش؟ لأنه واضح، لأنه في عرض الوجوب أصبح شرطا للإكرام للواجب لا قبل الوجوب حتى يصبح شرطا ويجب تحصيله. إذن ليس شرطا للواجب وليس شرطا للوجوب أيضا، لأنه على أي أساس يتقيد الوجوب به؟ هو مع الوجوب جاء وعرض على الموت، فهذا معناه أنه إن رأيت زيدا فأكرمه الرؤية هنا لا هي شرط وجوب الإكرام ولا هي شرط لنفس الإكرام، يعني سواء رأيت زيدا أو ما رأيت زيدا يجب عليك أن تكرم زيدا. وهذا أيضا غريب، هذا أيضا واضح البطلان، القضية شرطية هذا معناها؟ هل معنى قوله إن رأيت زيدا فأكرمه معنى أنه يجب الإكرام لأن لا الوجوب مقيد بالرؤية باعتبار أن الرؤية ما صارت شرط الوجوب، فلا الوجوب مقيد بالرؤية بل هو مطلق، الوجوب مطلق غير مقيد بالرؤية، ولا الواجب وهو الإكرام مقيد بالرؤية، الواجب هم مطلق. إذا كان الوجوب مطلقا وكان الواجب مطلقا نتيجة شنو؟ نتيجة أنه يجب إكرام زيد سواء أكو رؤية أو ما. خلصتم الشيخ من إشكال أنه ماكو فرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب، خلصتموه من ذاك الإشكال. نعم صار أكو فرق بين شرط الواجب وشرط الوجوب على كلامكم، لكن أوقعتم الشيخ في ورطة أخرى وهو أنه بناء على هذا إذن القضية الشرطية الشرط فيها لا هو شرط الوجوب ولا هو شرط الواجب. ممكن أن تتزامن مع الوجود وهو طيب تزامن أحسن كذا. فمو شرط الوجوب، الوجوب ما تقيد بهذا الشرط. الوجوب ولكن في مرتبتي، في مرتبه، في مرتبه، بس خير فليكن في مرتبتي، لكن هذا ما تقيد بذاك. شيئان في رتبه واحده عرضا معا على الماده، احدهما الوجوب والاخر الرؤيه. المفروض ان الوجوب ما ارتبط بالرؤيه، وجوب مطلق. الاكرام هم ما ارتبط بالرؤيه، الاكرام هم مطلق. اذا كان الوجوب مطلقا غير مقيد بالرؤيه، والاكرام ايضا مطلقا غير مقيد بالرؤيه، هذا معناه شنو؟ معناه انه يجب عليك ان تكرم زيدا سواء شفت او ما شفت. هذا هم غريب، هذا هم واضح البطلان. معنى القضيه الشرطيه هذا ليس هذا. فلو ابقينا كلام المغزى على ما هو ظاهره، هذا ما يداوي جرح وما يفكي الخبز وما يدفع الغراب عن كلام الشيخ. إذن لابد لنا من البحث في هذه النقطة الثانية التي وعدنا بها. النقطة الأولى انتهينا منها بالأمس، أنه أصل المشكلة التي تقول أن القيد لا يمكن أن يرجع إلى مفاد الهيئة لأنه معنى حرفي، هذا خلصناها، تبين أنه ماكو مشكلة من وجهة نظرنا، لا توجد مشكلة من هذه الناحية. النقطة الثانية في كلام المرجع أنه خوف، فبناء على أن عدم إمكان رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، وأن القيد كما يقول الشيخ يجب أن يرجع إلى المادة، بناء على ذات هل يمكن أن نتصور شرط الوجوب رغم أنه يرجع إلى المادة لكن هو يصير شرط وجوب بالنحو الذي قاله المرزا، أن يكون الشرط شرط الوجوب وفي نفس الوقت هو راجع إلى المادة لا إلى مفاد الهيئة بهذا النحو الذي قاله المرزا؟ وهذا النحو بظاهره يأتي عليه هذا الإشكال الذي قلناه، وهو أنه إذن لا هو شرط وجوب لا هو شرط واجب، وهذا غريب، لكنه بإمكاننا أن ندفع هذه الغرابة عن كلام المرزا وندعم وننتصر للمرزا ونقول إن ما ذكره رحمه الله من أن القيد يرجع رغم أنه قيد الوجوب مع الاحتفاظ بكونه قيدا للوجوب شرطا للوجوب لا يجب على المكلف تحصيله، رغم هذا قيد وشرط يرجع إلى المادة، إلى المادة المنتسبة حسب تعبير المرزا. هذا ممكن في رأينا. كيف؟ وذلك بالنحو الذي ذكرناه بالأمس، آخر البحث بالأمر، فتحنا طريقا لتقييد مفاد الهيئة لكن بنحو غير مباشر، بصورة غير مباشرة. قلنا لئن سلمنا بالأمور كلها والمشاكل كلها وقلنا أن رجوع القيد مباشرة وبصورة مستقيمة رجوع إلى مفاد الهيئة غير ممكن، لكن بالإمكان الالتواء وأن نرجع القيد إلى مفاد الهيئة لكن عبر مفهوم اسمي وعنوان مشير إلى واقع المعنى الحرفي الذي تدل عليه الهيئة، عبر ذاك العنوان الاسمي المشير، بالتالي احنا قيدنا مفاد الهيئة لكن قيدناه بصورة غير مباشرة. فإذا قيدنا الهيئة ولو بصورة غير مباشرة يصبح الشرط شرط الوجوب، لأن الهيئة مفادها وجوب، فيصبح الشرط شرط الوجوب لكن عبر مفهوم اسمي. هذا ما ذكرناه بالأمس في مقام دفع تلك المشكلة. الآن نستفيد من نفس ذاك المتنفس الذي فتحناه بالأمس نستفيد منه هنا؟ نقول بالإمكان أن يرجع القيد والشرط إلى مفاد الهيئة، لكن لا مباشرة، بل بواسطة مفهوم اسمي مشير إلى مفاد الهيئة، مشير إلى النسبة الإرسالية، وبذلك ينحل الإشكال. وفي رأينا أنه إليه يرجع كلام المحقق النووي، يعني المرجع في واقع مقصوده يقصد هذا المعنى، وإن كان قلنا ظاهر عبارة التقريرات ما يؤدي هذا المطلب، ظاهر عبارة التقريرات ذاك الذي ذكرناه قبل قليل، والذي قلنا أنه لا ينفع في دفع الغرابة عن الشيخ، لأنه إذا في عرض يقف إذا لا هو شرط وجوب لا هو شرط واجب، ما يحل الإشكال. لكن لا، ما وراء ظاهر تقريرات المرجع المقصود هذا، توضيح ذلك. بالنحو الذي يتضح به مراد المحقق النائم رحمه الله. نعم، لا أريد أوضح ووجه كلام المرجع بنحو فني بحيث لا يرد عليه الإشكال، يعني نقعد كلام المرجع على الكرسي. توضيح ذلك هو أن المادة مثلا في هذا المثال قوله إن رأيت زيدا فأكرمه، المادة في الجزاء عبارة عن الإكرام. هذا الإكرام وقع موضوعا وطرفا لنسبتين، هناك نسبتان طرأتا على هذه المادة، على الإكرام نسبتان. النسبة الأولى النسبة الإرسالية، وهي التي تدل عليها هيئة أكرمه، هيئة الجزاء، هيئة أكرم، هيئة أمر بعد، هيئة الأمر تدل على النسبة الإرسالية. النسبة الإرسالية لها شنو؟ طرفان، أحد طرفيها المرسل المخاطب، الطرف الثاني مرسل إليه، يعني الإكرام. إذن الإكرام أصبح موضوعا وطرفا لهذه النسبة الإرسالية. وباعتبار هاي الطرفية، باعتبار أنه أصبح طرفا لهذه النسبة الإرسالية، إذن أصبح هو الواجب، لأنه طرف للنسبة الإرسالية، يعني طرف للوجوب، فأصبح هو الواجب. النسبة الثانية التي أيضا طرأت على الإكرام عبارة عن النسبة الربطية، النسبة الربطية التي تدل عليها أداة الشرط إن رأيت زيدا فأكرمه، إن تدل على ماذا؟ حققنا ذلك فيما سبق، قلنا إن تدل على ربط الجزاء بالشرط، الجزاء هو الإكرام، إكرام زيد، تدل على ربط الجزاء بالشرط. إذن الإكرام وقع أيضا موضوعا وطرفا لنسبة أخرى، هي النسبة الربطية التي تدل عليها أداة الشرط. وعلى ضوء هذه الطرفية، طرفية الإكرام لهذه النسبة الثانية، إذن أصبح الإكرام منوطا ومقيدا بالشرط، مقيدا برؤية الزيد. إذن هاتان النسبتان طرأتا على الإكرام على المادة. خب، هاتان النسبتان إما أن تكون طارئتين على الإكرام في عرض واحد معا، في عرض واحد، لا هذه قبل ذيك ولا ذيك قبل هذا، النسبتان الإرسالية والربطية إما أن نفترضهما قد عرضتا على الإكرام في عرض واحد، وإما أن نفترض أن النسبة الإرسالية طرأت على المادة بعد خروج النسبة الربطية. هذا شكل ثاني. وإما شكل ثالث بالعكس، أن نفترض أن النسبة الإرسالية طرأت على المادة قبل عروض النسبة الربطية، فهناك إذن في مقام تنظيم العلاقة بين هاتين النسبتين تتصور ثلاثة أنحاء من العلاقة بين هاتين النسبتين. الآن واحد واحد نشيك، قولكم الأمروزيون نشيك الوضع، نشوف أنه أي من هذه الأنحاء الثلاثة هو الصحيح وهو العرفي وهو الذي يفهمه وهو الذي لا يرد عليه محذور ويدفع الإشكال عن كلام الشيخ وعن المرداق. النحو الأول، أن نفترض أن هذه النسبة الإرسالية طرأت على المادة بعد عروض النسبة الربطية على المادة، بمعنى أنه الوجوب عرض على الإكرام في هذا المثال بعد أن ارتبط الإكرام برؤية زيد. الإكرام، إكرام زيد أولا قيد وربط برؤية زيد، ثم الإكرام المتقيد برؤيته، ها هذا الإكرام بما هو متقيد برؤيته، هذا عرض عليه الوجوب، فجاء الوجوب وعرض على الإكرام المتقيد برؤية زيد. هذا الوجه، هذا النحو غير صحيح طبعا، لأن هذا لو كان هذا هو الصحيح وهو الواقع للزم على المكلف الذي أمره المولى، قال إن رأيت زيدا فأكرمه، أن يروح يشوف زيد، أن يحصل رؤية زيد ثم يكرم، فيخرج شرط الوجوب عن كونه شرط الوجوب ويصبح شرط شنو؟ يصبح شرط الواجب ويجب تحصيله، وهذا خلاف المقصود، خلاف مقصود المرزا. المرزا ما يريد لا يريد أن يمحي شرط الوجوب، المرزا يريد أن يقول أن شرط الوجوب مع الاحتفاظ بكونه شرط الوجوب يكون قيدا للمادة. هنا لا، هنا شرط الوجوب بعد مضار شرط الوجوب، فشرط واجب ووجب على المكلف تحصيل الرؤية، يعني صار شرط الواجب، فيكون هذا خلاف المقصود وواضح البطلانة، يعني القضية الشرطية ما حد يفهم منها هذا المعنى. إن رأيت زيدا فأكرمه، لا أحد عربي يفهم منه أنه يجب عليك أن ترى زيدا، ها، ويجب عليك أن تكرمه إكراما بعد رؤيته، ما حد يفهم من هذا. إذن فالنحو الأول غير واقعي. النحو الثاني، أن نفترض أن هاتين النسبتين الإرسالية والربطية عرضتا على المادة في عرض واحد، في عرض واحد، لا هذه قبل تلك ولا تلك قبلها. هذا الذي قلنا ظاهر عبارة تقريرات المرزا، هذا أيضا قلنا قبل قليل أن هذا أيضا غير واقعي وواضح البطلان، وإن كان هو الظاهر من عبارة تقريرات بحث المرزا، يعني في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 296 إلى صفحة 301، فوائد الأصول مع تقريرات الشيخ الكاظمي لبحث المرزا النائمي، هناك ظهرت أنه في عرض واحد النسبتان طرأتا على المادة في عرض واحد. نعم، الجزء الأول صفحة 296 إلى 301، يعني حوالي 4-5 صفحات حول هالموضوع، لكن ليس هذا هو مقصود المحقق النائمي. مقصود المحقق النائمي النحو الثالث الذي سوف نذكره، وإن كانت عبارة التقريرات قاصرة عن أدائه. على أي حال هذا النحو الثاني غير صحيح، لأن هذا معناه أنه الشرط والقيد لا هو شرط للوجوب ولا هو شرط للواجب، لأن المفروض أن القيد في عرض الوجوب، القيد والوجوب معا هجما على المادة. إذن على أي أساس القيد يصبح قيدا للوجوب؟ هو أخو الوجوب، هو مع، لماذا يصبح قيدا له؟ يقيد الوجوب، وجوب مطلق، وجوب مطلق، الواجب هم. فإذا كان الوجوب مطلقا والواجب مطلقا، هذا معناه أن قوله إن جاء إن رأيت زيدا فأكرمه، يعني سواء رأيته أو ما رأيته يجب عليك إكرام زيد. لا وجوب الإكرام مشروط برؤيته، ولا نفس الإكرام متقيد برؤيته. هذا واضح البطلان. لا أحد يفهم من القضية الشرطية هذا المعنى خلاف المفروض. يعني أنتم تريدون أن تقولوا، المرزا يريد أن يقول أن القيد رغم كونه قيدا للوجوب هو شرط للمادة، هذا ما أصبح قيدا للوجوب ولا قيد للواجب، يعني هذا شيء غير مقصود قطعا. النحو الثالث أن يكون، أن نفترض أن النسبة الإرسالية طرأت على المادة قبل طرو النسبة الربطية، يعني الوجوب عرض على الإكرام قبل أن يرتبط الإكرام بالشرط بالرؤية، قبل أن يتقيد الإكرام بالرؤية. هذا هو النحو الثالث، وتوضيح هذا النحو وبيان أنه به تنحل المشكلة وتندفع الغرابة عن كلام المرزا وكلام الشيخ، هذا يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.